لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفضائل. قال: كتاب الفضائل. وهذا الكتاب يعنى بالكلام عن فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن فضائل الصحابة، لذلك يأتي بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة. فهذا الكتاب يعنى بالكلام عن فضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكثر ما يتناول من خلاله أبواب الكتاب هو الكلام عن فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ قال: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. قال: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. قال: عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولم يذكر المختصر يعني حديث تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أتى بالترجمة كما هي من غير التصرف. قال: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. وأما الحديث الذي فيه تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الأصل عند مسلم مذكور في الأصل، وهو حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه كما رواه مسلم بسنده. قال: عن جابر ابن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا هو الحديث الذي من أجله بوب النووي رحمه الله تعالى في التبويب، قال: وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. أما حديث واثلة وهو الحديث الذي فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال واثلة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. من كنانة ومن قريش ومن هاشم؟ هؤلاء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في فترات متقطعة متباعدة، وهؤلاء هم أشرف وأعلى يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مكانة. وكل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكل يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم ممتد يعني عموما كله شريف، كله شريف، وكذلك الأنبياء، فالأنبياء نسبهم شريف، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف النسب، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الأنبياء نسبا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي حفظ نسبه بدرجة أكثر من سائر الأنبياء، يعني أقصد حفظ عند علماء الأنساب تدريج نسبه وأسماء أجداده وآبائه أكثر من أي نبي آخر. وإن كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم منقسم إلى ثلاثة أقسام بين العلماء: قسم متفق عليه وهو الذي يصل إلى عدنان. هذا القسم متفق عليه لا خلاف بين العلماء فيه. وقسم آخر عليه أكثرية بين العلماء وهناك خلاف فيما بينهم. وقسم آخر يعتمد فيه على أو قسم ثالث يعتمد فيه على أهل الكتاب. أما القسم الثاني الذي أشرنا إليه فهو من عدنان إلى إسماعيل، من عدنان إلى إسماعيل. وأما بعد إسماعيل فهذا النسب كله مأخوذ من يعني أخذ عن أهل الكتاب، لكن إلى عدنان هذا نسب متفق عليه. ثم بعد عدنان يختلف في تقديم بعض الآباء على بعض في الترتيب إلى أن يصل ترتيب نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل عليه السلام. فكنانة وقريش وهاشم هؤلاء آباء النبي صلى الله عليه وسلم، أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من المناسب أن نذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهو المتفق عليه بين العلماء. ثم من بعد عدنان كما ذكرنا يتصل النسب إلى إسماعيل. فكما ذكر العلماء في كتب السير في نسب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة، يعني عبد المطلب هذا اسم الحقيقي شيبة، ابن هاشم واسمه عمرو. وهاشم هذا ليس اسمه الحقيقي إنما اسمه عمرو. شيبة هذا سمي بهذا لشيبة كانت في رأسه من يوم ولادته، ولذلك سموه شيبة. وعمرو هذا سمي هاشما لأجل أنه كان يكثر يعني ضيافة الحجيج ونحو ذلك، وكان كثيرا ما يهشم لهم الطعام والسريد ونحو ذلك فسموه هاشما. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة، ابن هاشم واسمه عمرو، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، عبد مناف يعني مش اسمه لكن هذا لقبه واسمه المغيرة، وابن قصي واسمه زيد ابن كلاب، ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. فهر هذا هو قال وهو الملقب بقريش، فهر هو ذا قريش اللي هو فهر هذا كان لقب قريش. قال وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة، تنتسب القبيلة. ابن مالك ابن النضر واسمه قيس، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة واسمه عامر، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نذار، ابن معد، ابن عدنان. ويمتد النسب بعد ذلك إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هنا نلاحظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء التي ذكرها في الحديث، قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كنانة ابن خزيمة، كنانة ابن خزيمة هذا من ولد إسماعيل، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأبعد قبل إسماعيل يعني ببعض يعني الآباء. ويمتد نسبه إلى عدنان الذي يمتد نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، يعني اختار كنانة هذا من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. اصطفى قريشا اللي هو فهر أو قريشا عموما كقبيلة من كنانة، يعني من أولاد كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من قريش من القبيلة اصطفى منهم بني هاشم، لأنه قريش قبيلة لها فروع كثيرة، فمن أو أعظم فروع قريش هم بنو هاشم. من بنو هاشم؟ هم أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرف الأسرة النبوية بالأسرة الهاشمية نسبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فجده الأول عبد المطلب، جده الأول عبد المطلب اللي هو شيبة، ثم جده الذي بعده هو هاشم، هو هاشم. فهاشم هذا له في الحقيقة ثلاثة إخوة آخرين، هاشم هذا له ثلاثة إخوة آخرين، منهم المطلب، والثالث نوفل أو نوفل، والرابع شمس. احنا ليه بنقول يعني التفصيل هذا؟ لأجل أن يتبين بعض المسائل التي يذكرها العلماء حول نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هاشم، ده هاشم له ثلاثة إخوة آخرين، ثلاثة إخوة آخرين. الثلاثة دول المطلب ونوفل وشمس. المطلب اللي بعد كده اللي هو أخوه، أخو هاشم، المطلب ده أخو هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هاشم ده له أخ اسمه المطلب. المطلب ده بعد كده هياخد واحد من أبناء هاشم وهيربيه اللي هو عبد المطلب اللي سموه بعد كده عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود انه هاشم والمطلب اخوات، هاشم والمطلب اخوات، ونوفل وشمس ايضا اخوات. فعندنا دلوقتي بنو هاشم، بنو المطلب، بنو شمس، بنو نوفل. العلماء لما بيتكلموا في ابواب الزكاة نلاحظ ان يقولوا انه بنو هاشم وبنو المطلب. حتى هنا كذلك في الاختيار بنو هاشم وبنو المطلب هيتكلم العلماء حولها، لكن شمس ونوفل لا. لماذا؟ مع ان هم كلهم اخوات وكلهم من نسب واحد، لان اشرف ما في هذا النسب هاشم. طيب اشمعنى المطلب اختير من بين الثلاثة التانيين؟ لان بنو المطلب، لان بني المطلب هم الذين والوا بني هاشم يوم الحصار. لما دخلوا في حصار الشعب بنو المطلب دخلوا في الحصار مع بني هاشم، أما شمس ونوفل فتركوهم بل كانوا بيحاربوهم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال على بني المطلب، قال هم وبنو هاشم لا يفترقان، أو صنوان لا يفترقان، أو كلمة نحوها. وعليه بتترتب أحكام كثيرة جدا في أحكام الصدقات وأحكام غير الصدقات يتكلم فيها العلماء في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما يقول العلماء أيضا فيه دليل على أن قريش لا يكافئها أحد، وإن كان طائفة من العلماء يقولون يكافئهم بنو المطلب، اللي يبقى معهم كفء بنو المطلب فقط، أما غيرهم من العرب عموما فلا يكافئونهم. نعم. وأما حديث تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، هو كما أشرنا إليه وإن كان المختصر لم يذكره، هو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، إني لا أعرفه الآن. وهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فتسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة الله عز وجل أجراها له صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف تسليم الحجر ويسلم عليه الحجر إما بالنطق أو بأي هيئة كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الحجر أنه لا يتكلم، لا ينطق، ولكن إذا شاء الله أنطقه. وفي هذا الموضع يكون النطق من باب الإعجاز، ولذلك هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك أيضا هذه الحديثة فيها إثبات التمييز في بعض الجمادات. هذا الحديث أيضا فيه إثبات التمييز في بعض الجمادات، أنها بتميز وتعرف. ومثله حديث هذا جبل نحبه يحبنا ونحبه لأحد، فيه إثبات التمييز لبعض الجمادات. وهذا أيضا موافق لقول الله سبحانه وتعالى في شأن الأحجار يعني: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ففيها شعور، الله أعلم كيف هذا الشعور، هي تخاف من الله سبحانه وتعالى، تخشى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن في الكائنات عبودية، في الكائنات عموما عبودية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والعلماء على خلاف المشهور، تسبيح حقيقي ولا تسبيح معنوي بهيئات زي ما بعضهم يذكر. بعضهم يقول مثلا التسبيح يكون في الشجر مثلا، أو سجود الشجر يكون بأن يظل الفيء ونحو ذلك، وبعضهم يقول بتسبيح معنوي بصور أخرى. فالغرض المقصود أن هذا الحديث فيه بيان فضل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عند ربه، إذ أنطق له الحجر حتى كان الحجر يسلم عليه. بمعنى بسيط كده، تصور أنت هذا المشهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده، يبقى ماشي في مكان يقوم حجر يسلم عليه. حجر هو اللي يسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسلم الأول، لا ده هو الحجر: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يسلم علي قبل أن أبعث: إني لأعرفه الآن. سبحان الله، الحجر مكانه هو، النبي صلى الله عليه وسلم عارفه، كل ما يمر في هذا المكان عارف هذا الحجر. نعم. فخلاصة هذا الباب فيه بيان فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، إذ ينطق له الجمادات تسلم عليه كما في حديث الحجر. ثم قال: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في الحقيقة عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مصنف مخصوص، وقد جمع كثير من العلماء مثل ذلك فصنفوا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا الأحاديث والأخبار والنصوص عموما التي فيها ما يدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والمعجزات تكون في حق الأنبياء ولا تكون في حق غيرهم. والمعجزة هي الشيء الخارق للعادة، الشيء الخارق للعادة. وهنا قد يقول قائل: فما الفرق بينها وبين الكرامة؟ الكرامة كذلك فيها خرق للعادة. نعم، الكرامة فيها خرق للعادة، لكن المعجزة فيها ما يكون أحيانا فيه موضع التحدي، موضع التحدي، وأحيانا يكون من باب التأييد والتثبيت للأتباع. بمعنى أنه قد يجعل الله عز وجل المعجزة للنبي تحديا للمكذبين، كما كان منه صلى الله عليه وسلم في أمر القمر وانشقاق القمر وغير ذلك. وقد تكون المعجزة للنبي تأييدا وتثبيتا كذلك لأصحابه إن أصحابه يروا هذه المعجزات كما في الحديث الذي بين أيدينا. فهذا يعينهم على الثبات ويزيد التصديق في قلوبهم بخلاف الكرامة. الكرامة لا يراد منها ذلك، وكذلك أيضا الكرامة لا يعرف بها ولا يعلمها كذلك من تكون له، بل وصاحب الكرامة لا يكون منه التحدي، لا يكون منه التحدي. ولذلك المعجزات للأنبياء كان فيها درجة من التحدي. نعم. فهذا الحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء. وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء. الوضوء يعني الماء الذي يتوضؤون به، وبضم الواو هو فعل الوضوء نفسه، أما بفتحها فهو ماء الوضوء، ماء الوضوء. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، يعني الناس يبحثون عن الماء فلم يجدوه. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني جاءوا إليه بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي. وفي رواية: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعي. قال: فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم، حتى توضأوا من عند آخرهم. في بعض الروايات ذكر فيها الراوي العدد، واختلفت الروايات في العدد، فبعض الروايات فيها وكانوا 300 يومئذ، وبعض الروايات فيها كانوا ما بين 60 إلى 80، والجمع بين ذلك أنهما وقعتان وليست وقعة واحدة، يعني كان هذا حدث وهذا حدث، دي وقعة ودي وقعة، ده في وقت وده وقت، لأنه يعني يبعد أنه الراوي يختلط عليه عدد 80 مع عدد 300 يعني. لكن لو العدد متقارب كنا نقول ممكن يعني اختلط على الراوي العدد للتقارب. فهذا الحديث فيه أن الناس لم يجدوا ماء للطهارة، فجيء بوضوء ببعض الماء عند النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، في فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. في روايات أخرى يعني قال: فجيء بوضوء في قدح رحراح، في قدح رحراح. موجودة الرواية دي عند مسلم في الأصل. طب وإحنا ليه بنقول الرواية بتاعت قدح رحراح دي؟ عشان نصل للصورة اللي كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيها، لأنه الإناء كيف كان شكل هذا الإناء. وفي بعض الروايات بقدح، والقدح عادة بيبقى أضيق من الإناء، أضيق من الإناء، فقول الراوي بقدح رحراح يدل ابتداء على أنه كان، والرحراح اللي هو الإيش؟ الواسع، الواسع، فيدل هذا على أن الإناء كان إناء واسعا. ويقولون كان إناء واسعا جداره قصير، يعني بالتعبير البسيط جدا زي حكاية الصينية الموجودة العصرية، الصواني اللي بيعملوا فيها الأكل مثلا العصرية دي، فده كده إناء أو قدح رحرح شوي، قدح بس واسع. ولذلك نتصور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا، الإناء في ماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده. قال الراوي: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه كما في هذه الرواية، وفي بعض الروايات من بين أصابعه. إيه الفرق؟ بعض العلماء قالوا من بين أصابعه يعني الماء بينبع من يده هو صلى الله عليه وسلم، من إيده هو صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات اللي زي كده اللي بدأنا يديه من تحت أصابعه، إنه لما وضع يده في الماء جعل الماء يفور تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، يفور، يقوم اللي يجي يتوضى الناس تتوضى وهو حاطط إيده في الإناء صلى الله عليه وسلم، حاطط إيده في الإناء كده والناس بتتوضى، يتوضى ويخلص ويقوم، يتوضى ويخلص ويقوم. 300 إنسان يتوضوا الماء لم يفنى ولم ينتهي الماء، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة نقول بقى هي من باب التحدي ولا من باب التثبيت؟ من باب التثبيت للأتباع، لأن الأتباع لما يروا ذلك يزدادون ثباتا على ثباتهم. نعم. وأما الحديث الآخر أيضا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا، قال عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيه؟ قالت نعم. قال لو تركتيه ما زال قائما. سبحان الله. قال عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا. العكة قيل إن هي أشبه بالقربة، أشبه بالقربة بس صغيرة، لكنها صغيرة بحيث أنها بتربط ويغلق يعني على ما فيها. فكانت هي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسن في هذه العكة، في تريد إهداء يعني منها، تقوم تأخذ العكة معها وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتضع له السمن في طعام في غيره ونحو ذلك، وترجع بعكتها مرة أخرى بعد ذلك إلى بيتها. قال فيأتيها بنوها فيسألون الأدم. الأدم اللي هو ما يعني يستعين به الإنسان على الطعام مع الخبز، اللي هو بالتعبير العام جدا عندنا الغموس. أي غموس بقى يعني زي ما احنا نقول كده غموس، أي شيء يتاكل مع الخبز يسمى أدم. فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، مفيش حاجة في البيت، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. تروح تعمل إيه؟ تروح تجيب العكة وتروح جايبها. قال فتجد فيه سمنا. العكة اللي هي كانت ودت فيها السمن ونزلت السمن للنبي صلى الله عليه وسلم وترجع تحطها في بيتها، كل ما تتزنق كده ولا حاجة ولادها يقولوا لها عايزين أكل ولا حاجة، ما تجيتش تروح رايحة على العكة، تمسك العكة تطلع تلاقي فيها سمن وتنزل منها سمن لأولادها يأكلوا بيه. قالت فما زال يخيم لها أدم بيتها، يعني ما يحصلهمش عوز ولا حاجة خالص، حتى عصرته، لحد ما جه يوم عصرته، وكأنها رضي الله عنها من كثرة ما تأخذ منه تساءلت ألا ينتهي؟ طب هو مش بينتهي ليه؟ الحبة الباقيين بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كانوا في العكة ما بيخلصوش خالص. فكأنها قالت أنظر هل انتهى أم لا، فجعلت تعصره. قالت قال الراوي حتى عصرته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتي؟ قالت نعم. قال لو تركتيه ما زال قائما. وهذه معجزة وبركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هو المجرد العكة دي فقط إنه يصب له هو أكل منها ويوضع له أكل منها، يفضل البركة في بقية هذا السمن الذي أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمد يده ويأخذ من العكة بنفسه، أو هو اللي كان بيمسكها يضع منها أو نحو ذلك، ولذلك تصيبها البركة فتبقى هذه العكة على ما فيها من السمن حتى تشككت المرأة في الأمر فزال عنها ما كانت تجد. وهذا الحال يشبه حال عائشة أيضا رضي الله عنها، يوم كان عندها أيضا في بيتها يعني أشبه بجوال أو نحو ذلك، تضع فيه يعني طعاما في بيتها، وكان فيه شعير. عائشة رضي الله عنها كانت حط في الجوال ده أو نحو ذلك شعير وكل ما تحتاج تروح تمد إيدها فقط وتأخذ من هذا الجوال أو هذا الشيء تأخذ منه الشعير وتخبز وتفعل ما تشاء ولا ينتهي ولا يفنى. حتى جاء يوم فقالت وما بينتهيش في نفسها يعني ما بينتهيش طب أوزنه بقى كده فكالته ففني يعني نشوفه كده خلص ولا لا فكالته ففنيا. فهذه كانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نفس الحديث أيضا حديث المرأة أم مالك رضي الله عنها وأرضاها. العلماء بيتكلموا في هذا المعنى وهو كيف كان هذا الشيء يظل هكذا فيه ما فيه من أثر بركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحسب يزول هذا. لماذا هذا؟ فالإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر كلام للعلماء يقول الحكمة في ذلك أن عصرها مضادة للتسليم. أن عصرها للعكة في مضادة للتسليم يعني يخالف التسليم لله سبحانه وتعالى والتوكل على رزق الله تعالى. خلاص ما والمقصود هنا إيه؟ مش أن الناس تترك الأسباب، لا، ان هي الرزق بيأتيها خلاص سيبيه ما تروحي، هو الرزق عمال يحدث وربنا مبارك فيه خلاص احنا ناخد منه على هذه البركة، ولا سيما اذا كان لهذه البركة اثر شرعي، اثر شرعي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسكها في ايده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حطها، او انه اثر شرعي اخر مثل مثلا انه هذا الشيء نتيجة عمل طاعة، نتيجة عمل خير الانسان فعله ونحو ذلك، فيظن ان الله بارك فيه خلاص سيبه ربنا هيبارك فيه. يعني أحد الإخوة يقول سبحان الله اللي عنده سيارته قديمة جدا، وإن كثير من كل شوية الإخوة ينصحون إن هو يخلاص يمشيها، يقول كل ما أفكر أمشيها أنا عندي قناعة بها والحمد لله يزداد خيرها على خيرها. فسبحان الله العظيم. لكن لو فرض إن الإنسان بقى جه وظن إن هي يعني بطاعة أو نحو ذلك وجاء له خلاص دي هي فيها وهي عليها، قد يحدث ذلك فعلا إن يذهب خيرها بقى ويبتدي عيوبها تكتر وتبتدي مشاكلها تكتر ونحو ذلك. كذلك كما يقول الإمام هنا رحمه الله الحكمة في ذلك أن عصرها مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن التدبير، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة. يعني أنه فيه هنا نوع من أنه حسب الحسبة، يعني يتضمن التدبير يعني قاعد يحسبها، ونوع من الاعتماد على حوله وقوته، نعم، وتكلف الإحاطة الاحتياط يعني بأسرار حكم الله تعالى وفضله. فعوقب فاعله بزواله، عوقب فاعله بزواله. لكن هنا قد تأتي شبهة، وهي قد يقول قائل إنه طيب هذا الكلام هل معناه إن الناس لا يأخذون بأسباب الأرزاق ولا يسعون في ترتيب مثلا أحوال رزقهم ونحو ذلك؟ الجواب لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود إذا كان هناك شيء ترى أن الله عز وجل جعل فيه بركة أو جعل فيه أمر زائد على غير عادته، لا تحسبه، سيبه، سيبه ربنا سبحانه وتعالى مبارك فيه. لماذا؟ لشيء آخر بإذن الله، لعله طاعة، لعله عبادة، لعله أنت فعلت خيرا في جانب من الجوانب نحو ذلك، فالله يبارك لك في هذا العمل سبحان الله. وده كتير على فكرة يعني، ولا يزول من الأمة والحمد لله أن ممكن تكون البركة موجودة في أشياء أنت ربما لا تخطر لك على بال، لكن لعل ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها السبب من البركة لما تعلق بها من خير أو فضل أو نحو ذلك. يعني أحد الإخوة يقول ملابس الإحرام بقى له 20 سنة بتاعته، وكل مرة كأنها لسه جديدة خالص سبحان الله العظيم. تعلق بها ربما طاعة عبادة، فالله عز وجل يبارك فيها ويجعلها سبحان الله العظيم كافية الحمد لله ولا يحتاج إلى غيرها ونحو ذلك. وربما هنا لو أحد يحسب ويجمع ونحو ذلك خلاص تنتهي. لكن ليس هذا معناه أن الناس تسيب التدبير والاحتياط في الرزق مطلقا، لا، إنما في بعض الأحوال لو كان بيظهر فيها مثل هذه المعاني اتركها لله بقى سبحانه وتعالى. وليس هذا تصحيحا للمثل اللي هو العام عند الناس اللي هو اصرف ما في الجيب يكتك ما في الغيب ونحو ذلك، لا، هذا أيضا هذا المثل فيه نظر، اصرف ما في الجيب يؤتيك ما في الغيب، فيه نظر من جهة أنه كلمة حق ربما يراد بها باطل، أن بعض الناس يحتج به اصرف ما في الجيب يؤتيك ما في الغيب، خلاص يقوم يبقى سفيه في الإنفاق نحو ذلك ويعرض نفسه إلى سؤال الناس. والبعض الآخر لا، اصرف ما في الغيب، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يظن إنه هذا سبيل للتواكل، إنه خلاص بقى اصرف وربنا يسهل باب ما تيجي وما يعملش ونحو ذلك. لا، إنما يجمع الإنسان بين توكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الرزاق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي له الحول والقوة، مع سعيه في الأسباب وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. ثم قال: باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس. باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، يعني مما يتعلق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عصمه، وذلك لتوكله على ربه سبحانه وتعالى. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، يعني جهة نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام. العظام هو الشجر اللي هو بتاع الصحراء وشجر البوادي ونحو ذلك. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، فعلق سيفه بغصن من أغصانها. وفيه كما يقول النووي رحمه الله جواز تعليق السيف على والأسلحة على الأشجار، يعني ليس هذا فيه شبهة إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركين يعلقون أسلحتهم على الشجر تبركا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا أصحابه ذلك فنهاهم عن هذا الفعل، هذا لو كان يفعلون هذا اعتقادا، أما بيجعله على الشجر من باب أنه بيستريح من حمله أو نحو ذلك لا بأس. قال: فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، يعني صورة هذا الأمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر نزل في وادي، الوادي ده كثير العظاء الشجر اللي هو بتاع البوادي، فنزل هو النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ونام وعلق سيفه، والناس كل واحد دور له على شجرة من هذا الشجر ونام تحتها يرتاحون. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم، فأخذ السيف المعلق سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف سلطن. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بيقول: فلم أشعر إلا والسيف سلطن، سلطن يعني مسلول، يعني قد شهر السيف على فوق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أشعر إلا والسيف سلطن في يده. فقال لي: من يمنعك مني؟ هذا رجل مشرك، هذا رجل مشرك، وكأنه كان من أهل هذه الصحاري أو البوادي، ولما دخل ووجد الناس نائمين ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: الله. قال ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف، فها هو ذا جالس. فشام السيف، شام السيف يعني غمد السيف. الرجل لما مر والتاني يقول لنفسه: من يمنعك مني؟ ونفسه يقول له: الله. فالرجل أخذ فغمد السيف، سبحان الله، دخلوا تاني في الإيه؟ في الغمد بتاعه، ما هو خد سيف النبي صلى الله عليه وسلم والسيف له غمد، فرح رجع السيف تاني في غمده. قال: فشام السيف، فها هو ذا جالس، وقعد على ركبه كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الله عز وجل يعصمه. وإن ربنا سبحانه يحفظه. نعم. قال ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤذه، لم يتعرض له بضرر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث له رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، له رواية أخرى ومشهورة أكثر من هذه الرواية عند الإمام أحمد، وهي رواية أيضا من عن طريق جابر رضي الله عنه، من حديث جابر رضي الله عنه. فلما أخذ الرجل السيف في رواية أحمد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال فسقط السيف من يده، في الرواية بتاعت أحمد، فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف تاني مرة أخرى، فقال: من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم على بقى بالسيف، قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ. العرب عندهم الأخلاق دي، برغم سبحان الله ما كانوا عليه من الشرك والجاهلية، لكن كان عندهم في بعض الجوانب جوانب عظيمة جدا، بعض جوانب المعاني المروءة والخلق الحسن مع من يعني يعاهد أو يوعد أو نحو ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ، يعني خليك أنت أحسن مني. شوف الكلام اللي عندهم حكمة يعني عظيمة جدا حتى في المواقف والتصرفات الحرجة. قال: كن خير آخر، يعني خليك أنت يا محمد أحسن مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ طيب تسلم؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا. سبحان الله. قال: لا. يعني العرب دول فعلا والله سبحان الله، يعني محتاجين ان احنا فعلا والله نتعرف على اخلاق العرب، حتى برغم ما كان فيها عندهم من مساوئ، لكن كان عندهم جوانب اخلاقية سبحان الله يحكى بها الى يومنا هذا. وان العرب الموجودين الان سابوا اكتر اخلاق العرب، حتى عرب الجاهلية نفسهم. قال: تشهد ان لا اله الا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده. قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. أنا مش هدخل في الإسلام، لكن أنا أعهدك إن أنا ما قتلكش أبدا ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. سبحان الله. قال: فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. قال: فذهب الرجل إلى أصحابه قال: قد جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه، قد جئتكم من عند خير الناس. فالشاهد من الحديث بالروايتين بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد للباب يعني باب توكله صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس. فمن أكبر الشواهد يعني للباب بيان توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله. الراجل لما وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك؟ ما قالوش حاجة تانية، قال: الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وخلقني، الله سبحانه وتعالى هو الذي ملكك وملكني، الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يفعل ما يشاء، ولو شاء أن يجعلك الآن لا تستطيع أن تصل إلي لمنعك. نعم. قال: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ولذلك هذا من عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عصمة الله تعالى له من الناس، وفيه عصمة الله تعالى له من الناس، الله عصمه من الناس سبحان الله العظيم. وده يشبه سلطان موسى عليه السلام على الفرعون، كما قال الله عز وجل: سنجعل لكما سلطانا. يعني ربنا هيجعل، بيقول سيدنا موسى: هنجعل لك سلطان، برغم فرعون عنده جيوش وقوة رهيبة جدا، ربنا يجعل له سلطان سبحان الله العظيم، بحيث انه الفرعون يفكر في قتل كل الناس وما يفكرش في قتل موسى، بعد حتى ما عرف وبقى قدامه هو متحدي، يقول: اقتلوا السحرة، لأصلبنكم في جذوع النخل وإلى آخره، اقتلوهم، وما يقولش اقتلوا موسى، سبحان الله العظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى من الناس. وفيه أيضا جواز المن على الكافر الحربي، فيه جواز المن على الكافر الحربي وإطلاقه. يجوز للكافر الحربي اللي هو بيحاربنا وجاي يعمل قتل لينا، يجوز المن عليه إن كان في ذلك مصلحة، إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين. والأمر يرجع إلى الإمام أو قائد الجيش، فإن رأى في ذلك مصلحة للمسلمين فإنه يجوز له ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا. والآية أيضا تشهد لذلك، وهي قول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نقف على باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.